بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأنه وقع البحث في قوله وسيأتي حد الأمر بالاقتضاء، وسيأتي حد الأمر بالاقتضاء، كأن سائلا سأله ولماذا تحدون هذه الألفاظ بما سيأتي؟ قال لما قيل إنما ذكر الرسوم وليس حدودا. وقد تقدم أن بحثنا مسألة هل الاقتضاء هو الخطاب، وهذا الذي تقدم فيه كفاية. ثم ذكر أن ظاهر كلام المحل الترادف الذي سبق ذكره، وتبت ناصر الدلقاني أن هذا هو ظاهر العبارة. ثم ذكر أن أخذ الماهية يكون بثلاثة طرق، وهذا كله قد سبق بيانه. لكن ابن القاسم العبادي انتقد فهم اللقاني، قال بأن هذا الذي فهمته من كلام المحلي ليس لازما أو ليس راجحا. هذا ما ذكره ابن القاسم، ينتقد اللقاني في هذا الذي فهمه، لأنه يقدح في فهمه هنا. ثم لما أراد أن يرد عليه هذا ذهب إلى المآخذ، هذه طريقة أهل النظر. ما اعتمد عليه اللقاني بأنه حجج على هذا الذي ذكره هو الذي توجه إليه ابن القاسم وأفرغه من هذه الدلالة، أن اللقاني ذكر مستند هذا الذي فهمه، ذكر مستنده وهو قول محلي، فإن المعبر عنه هنا هو ما سيأتي التعبير عنه بمعاد الإباحة إلى آخر ما ذكره. يعني أن ما بنى عليه اللقاني حججه في هذا هو الذي توجه ابن القاسم إلى نقده، وفي ذلك يقول تعقبه ابن القاسم بأن الاعتراض المذكور مبني على أن مراد الشارع بقوله فالمعبر عنه إلى آخره اتحاد الأمر والنهي ما عدا الإباحة مفهومة، وليس في كلامه ما يدل عليه ولا ضرورة تحوج إليه، بل يجوز أن يريد بالمعبر عنه بالذات المعبر عنها، فيكون المقصود من ذلك الاتحاد في المسألة لا في المفهوم. هذا ما أراد أن يقوله، بمعنى أن ما ذكره اللقاني انتقده ابن القاسم العبادي، وقال بأن ما ذكره زيد شنو قال ما ذكر مبني على أن مراد الشارع بالمعبر اتحاد الأمر والنهي مع قبال. وتعقب ابن القاسم بأن الاعتراض المذكور مبني على أن مراد الشارع بقوله فالمعبر عنه إلى آخر اتحاد الأمر والنهي ما عدا الإباحة مفهومة، وليس في كلامه ما يدل عليه. هذا الآن هو عبارة ابن القاسم، ليس في كلامه ما يدل عليه. وفي الحقيقة هذا نوع من العبارات لا يجوز أن تصدر عن عالم مثل ابن القاسم العبادي، أن كل الذين تكلموا هنا حتى من كان ينصر أحيانا خلاف ما عليه اللقاني يقول بأن هذه العبارة عبارة تدل على أنه لا إنصاف في كلام ابن القاسم العبادي، لأنه قوله ليس في كلامه ما يدل عليه، قال ولا ضرورة تحوج إليه. هذا النوع من الكلام أولا متناقض، لأن إذا قلت ليس في كلامه ما يدل عليه معنى هذا أنه لا موجود، ولا ضرورة في الكلام تحوج إليه كأنك تقول بأنه ممكن، ولكن لا يوجد ما يقضي بالضرورة أن نأخذ بهذا الفهم. ما ذكره اللقاني عبارة مأخوذة من كلام ماذا؟ الشارع في قوله العبارة الرسمية. المعبر عن زيد شنو قال؟ هو المحلي براسه شنو قال؟ المعبر عنه بما عاد بحثه هنا هو المعبر عنه بما سيأتي بالأمر والنهي. هو المعبر عنه زيد بالأمر والنهي. الآن إذا كنا منصفين وأردنا أن ننصف من تكلمه، سننظر في هذا وش فيه الوحدة وليس فيه الوحدة. المعبر هو المعبر، المعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه بالأمر والنهي، وهذا يقتضي الوحدة والترادف بين الأمر والنهي من جهة، ثم ما عدا الإباحة هذا ظاهر عبارة. كيف ليس في كلامه ما يدل عليه؟ المعبر عنه بما عدا الإباحة هو المعبر عنه بالأمر والنهي فيما سيأتي. كيف ليس في كلامه ما يدل عليه؟ هذا واضح يفهمه كل إنسان يفهم شيئا من الكلمة العربية. ولما رأى أن الظاهر موجود قال لماذا لا يقصد هنا التعبير عن الما صدق؟ المعبر عنه فيما مضى هو المعبر عنه بالأمر والنهي ما صادقا، وليس مفهوما. واجدب في التعاريف، الناس يعرفون المصادق ولا يعرفون المفاهيم؟ عندما نعرف أي تعريف الناس به راك نعرف المفاهيم وليس المصادق. أنا إذا عرفت أن أعرف زيدا فلخص مفهوم زيدين وليس ما يصدق عليه أنه زيد. أقول لك إنسان، أقول لك جسم، أقول لك جرم، هذا كله مصدق يصدق على زيد. لقيتي مثلا ما هو زيد، غنقول لك جرم، غنقول لك جسم، غنقول لك مثلا ايه، غنقول لك مثلا حيوان، غنقول لك انسان. وش هذا هو المصدر؟ وش هذا هو التعريف؟ لا، التعريف الاصل فيه انه يصير الى المصدق الى المفهوم. التعريف يكون في المفهوم، وبذلك فإن قوله لعله إن لماذا لا يكون المقصود به هو المصدق، وأن الوحدة هي في المصدق. واش كاين شي واحد يعبر عنه في باب التعاريف بالمصدق الذي يعبر عنه في باب التعريف المفهوم؟ وبذلك فلا شك أن هذا الذي ذهب إليه هنا العلامة واضح المأخذ، واضح الدلالة على ما ادعاه، وهو ظاهر العبارة الترادف. والقاعدة المعتبرة هنا ما هي؟ وحدة ماذا؟ الحد يدل على وحدة المحدود، والأصل في الحد ماذا يعرف الحد؟ المفهوم. فكيف يمكن أن يقال بأنه لا يوجد في الكلام ما يدل عليه؟ ثم لما أراد أن يدفع هذا الفهم قال لا، بالتي رأى المقصود هو ما صدق، رأى ماشي المفهوم. نعم ها؟ وما كيناش ذات المطابقة هنا، ما كينش ما يدل على التطابق بين الموضوع والمحمول. المعبر هو المعبر عنه، فين هو فين هو ما يخفى في هذا النوع من المطابقة؟ نعم زيد. قلت تفريع الشارح قوله فالمعبر به إلى آخره على قوله وسيأتي حد الأمر إلى آخره المفيد أن ما حد به الأمر والنهي هو عين ما حد به الإيجاب وما معه صريح أو كالصريح في أن المعنى على التراب إذ الحد إنما يبين به المفهوم إذا علمت ذلك. نعم حد إنما يبين به المفهوم وليس المصدق. نعم زيد. إذا علمت ذلك فقول ابن القاسم بعد جوابه المذكور على سبيل الحظ على شيخه العلامة المذكور ما نصه فحمله في عبارة الشارح على المفهوم ثم الاعتراض عليه لا حامل عليه إلا مجرد محبة الاعتراض كيف كان وذلك لا يليق بالإنسان انتهى. وقوله في صدر جوابه وسوز بعدك هذا كم هذا؟ أنه اتهم العلامة بأن غرضه أن يعارض المحلي وليس له غرض من الاعتراض معنا واضح أن حتى الذين جاءوا من بعده كلهم يقولون ما قاله العلامة واضح ما قاله العلامة هو ظاهر العبارة حتى العطار على ما أظن بقي على ما قرره كان يقول بأن هذا الكلام الذي ذكره ابن القاسم هنا لا معنى له ولا قيمة له ظاهر عبارة المحل الترادف بين معاد الإباحة والأمر والنهي وفي الواقع أن هذا غير صحيح ليس بينهما ترادف بين اللفظين بين هذه الأصل ليس بينهما ترادف وقال لا سيدي لم يظهر من كلام المحل ما هو ما يدل عليه قال العبارة تدل عليه ظاهرا بدلالة واضحة ظاهر هذا الأمر وقال لا رأى المقصود ولا ما صدق. نعم زيد. قوله في صدر جوابه لا يخفى سقوط ما أورده من الاعتراض لأنه بناء على ما تقوله عليه نسبه إليه من إرادة الترادف إلى آخره من التبجح وسوء الأدب الذي يرتفع عنه مقام مثله مع شيخه. نعم واضح أن المحل هنا أن ابن القاسم العبادي هنا قد سلك مسلكا أبعد فيه نزعة كثيرة. هذا ما يتعلق بهذه اللفظة وهي التي يتعلق بها كلامنا هنا. وبعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله والفرض والواجب أظن هذا سنياك والفرض والواجب مترادفان أي اسمان لمعنى واحد فهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما حيث قال هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو بدليل ضمني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة في حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة. نعم ثم هو الخلاف أي خلاف لفظي. نعم إذن أول ما يمكن أن يريده الشخص هنا أن يقول ما سبب ذكر هذا المصطلح هنا شنو فائدة هذا المصطلح ولماذا ذكر هنا الفرض الواجب والسنة ما الذي جر إليه أنه عندما ذكر ما تقدم في الكلام الأول وهو أن الإيجاب هو الاقتضاء هل هو الاقتضاء أو هو غير الإيجاب هو الاقتضاء وهل الإيجاب هو الخطاب إلى آخر ما ذكره من مناقشة سبقات كأن قال خلله وهذا الإيجاب الآن وهذا ما معناه شو معناه وهل هو الفرض بمعنى واحد أم لا هذا إذن إن جر الكلام إلى الحديث عن هذا اللفظ تفريعا عما سبق من البحث في مسألة الإيجاب والاقتضاء والخطاب هذا الأمر الأول قال والفرض وقدمه هنا لأنه مجهول لأنه هو الذي يجهله الناس لأنه لم يذكر في جميع التعاريف التي سبقت وما بعدها سبقت دائما يذكر الإيجاب الإيجاب أوجب دائما لفظة الإيجاب تتكرر والفرض لم يذكر فلما كان حاله هو هذا أورده هنا ليبينه بحكم أنه مجهول قدمه على الواجب فقال والواجب والفرض والواجب مترادفان أي مرادفان، كل واحد منهما مرادف للآخر أي مترادف لفظاهما. هذا المبحث الأول، ولما يجب أن تعرفه هنا أن معنى قول مترادفان أي مترادف لفظاهما، مترادف لفظاهما. قد يقول قائل وهل المعنى وهل معناهما غير مترادف؟ أليس معناهما واحد؟ لا، المعاني لا توصف بالترادف، الذي يوصف بالترادف هي الألفاظ. الترادف والاشتراك وتباين من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، لذلك قال لفظاهما. إذ الترادف من صفة الألفاظ، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بعد هذه أن الترادف اصطلاحي، الترادف هنا اصطلاحي وليس لغوي. أي اصطلاحي؟ اصطلاح أصولي عرفي خاص، عرفي خاص. هذا ضبط هذا اللفظ وهذا هو تحريره، هو مترادف لكن ترادفا اصطلاحيا، لأن في اللغة لا ترادف بينهما كما سيأتي الحديث عن ذلك، أن في اللغة لا ترادف بينهما لأن الفرض له معنى والواجب له معنى لغة، سواء أخذنا وجب من سقط أو أخذناه من ثبت، فأخذنا فرض من قطع أو أخذناه من قدر، فكلاهما مخالف للآخر في المعنى على كل حال، فليس بينهما ترادف لغوي وإنما هو ترادف اصطلاحي عرفي خاص أصولي، أصولي. ولا يجوز لك أن تفتي به في الفقه، لأن الفتوى به في الفقه هكذا بوجه العام سيوقعك في الأخطاء، لذلك قال عرفي خاص يعني أنه عرفي عرف أصولي، الناس أصولي الشافعية والمالكية والحنابلة ومن وافقه. وإنما ذكر لك هذا لتتخذه قيدا حتى لا تفتي به في الفتاوى التي يكون فيها الواجب والفرض غير مترادفين، أنه من المعلوم كما هو مقرر في الفقه أن الشافعية وغير مالك أيضا في بعض المواضع يفرقون بين الواجب والفرض، كما في مسألة الطلاق عند الشافعية مثلا، فإذا قال الشخص مثلا زوجه طلاقها واجب فمن يطلق، وإذا قال فرض يطلق، لأن هذه اللفظة لا ينظر فيها حينئذ نظرا أصوليا وإنما ينظر فيها نظرا عرفيا خاصا بأهل الكلام، لمن يقول هذه العبارة بأهل هذه الكلمة. نتعلمون أن لغة الإنشاء لا يحتكم فيها إلى مصطلح الفقه ولا إلى مصطلح الأصول، لغة الإنشاء ألفاظ الإنشاء ما الأصل فيها؟ عرف المتكلم، ماشي أصول ماشي فقه. ولذلك مثلا اليمين، النادر، طلاق، الرجعة إلى آخره، هذه لا ينظر فيها إلى اللغة ولا إلى الأصول، ولا هي لغة إنشائية تعتبر فيها لغة المتكلم، عرف المتكلم، لغة المتكلم أي عرفه، عرف المتكلم هو المعتبر، هو المعتبر. إذا كلمة تحنف بشيء من معين ويقصدون به شيئا فهذا هو المعتبر، إذا كان كيديروا النذر بلفظ معين، مثلا النذر أن لا يأكل الطعام ولا فما لا فما هو الطعام، وينظر في عرفه، لأن في بعض المرات الناس كيسموا الطعام الكسكس كما في سوس كسكس، تعرفون الكسكس؟ نعم. إذا أطلق الطعام وينصرف إليه، إذا قال لك إلى حرف ما يأكل الطعام، إلى حرف هو هو هو ذلك الشخص الغائب. إذا حلف أن لا يأكل الكسكس فالذي حرمه بيمينه هو الكسكس، هو قال طعم ولكن طعم يفسر بكسكس. وكذلك إذا نذر أمرا ما ينظر في عرفه، وكذلك الطلاق إلى آخره، هذه لا يدخل فيها عرف الأصول ولا عرف الفقه. ولذلك إذا وصلوا إلى هذا المكان فيقفوا تقولوا يا معشر الناظرين في هذا الموضع إن الترادف الذي نعنيه هنا عرفي خاص نعني أنه أصولي، لأنه في الفقه قد تتخلف هذه القاعدة. هذا مشيت كتب الفقه تلقوا بأن فعلا احتاجوا تفرقوا بين الواجب والفرض تأثرا بلغة العرف أو تأثرا بلغة العرب، إنما كترفع شيء لغة العرب في الأحكام وما كترفع شيء اللغة العرفية بأهل البلد الذين يتكلم بتلك اللغة وإن وجدت هذه اللغة في الأصول. ولذلك استصحابك لهذا الذي تقرر هنا والعمل به هكذا، إذا عملت به هكذا فإن ذلك يؤدي إلى الخطأ في تنزيل الأحكام على الجزئيات، فلا بد من التنبيه لهذا. وفي سبيل بيان أن هذا الترادف لفظي وليس اصطلاحي قال البناني قوله والفرض والواجب إلى آخره أي لفظاهما مترادفان، إذ الترادف من صفات الألفاظ، وقوله مترادفان أي اصطلاح، وأما لغة فمفهومهما مختلف، لأن الفرض معناه التقدير أو الحد، والواجب معناه الثابت أو الساقط كما سيأتي، ومترادفان تثنية مترادف بمعنى مراد. انظر الشربيني ماذا قرر. قول المصنف والفرض والواجب انجر الكلام في ذلك من جهة الإيجاب من أقسام الحكم، من أقسام الحكم الذي إذا أضيف إلى ما فيه الحكم سمي واجبا، وقدم الفرض اهتماما به لأنه المجهول، والمراد الترادف اصطلاحا، فلا يرد الفرق بينهما في التلاق، فيما لو قال التلاق واجب عليه الطلاق فرض عليه حيث طلقت في الأول دون الثاني، فإن الطلاق ينظر فيه للمعنى اللغوي متى اشتهر، وإن اشتهر العرف بخلافه. إذا اشتهر عند من؟ عند المتكلم، مش إذا اشتهر عند الناس، عند الناطق. إذا كان يستعمل اللفظ وهو المشتهر على لسانه فإنه هو الذي يحكم في أبواب الإنشاءات، إقرارات وما شابه النذور وما شابه ذلك. نعم إيه؟ أو يقال إن المنظور إليه في الطلاق العرف بناء على عدم اشتهار المعنى اللغوي وهو غير الاصطلاح الذي الكلام فيه، فإن المراد منه العرف الخاص أعني الأصولي، وبه يندفع إرادة التفرقة بينهما في الحج فإنه لعرف آخر. قال في التلويح وقد يطلق الوجوب عندنا على المعنى الأعلى. إذن هذا الآن عرفنا المذهب ديال الشافعية والمالكية والحنابلة، في الوصول يقولون بالترادف، وفي الفقه لابد أن تحتط وتنظر هل ما زال هذا المصطلح مستمرا وأنه على حاله، إذن فليمضى على حكمه ومقتضى، وإن وجدت أن هذا المصطلح قد تغير لوجود ما يرجح تغيره أو ما يقضي بتغيره من أدلة أخرى فيجب أن تتنبه لذلك وتعمل ما أعمل في ذلك الموضع. هذا ما يتعلق بالشافعية والحنفية والمالكية. وكذلك الحال عند الحنفية أيضا، الشافعية والمالكية والحنابلة هم الذين اتفقوا على الترادف، أما الحنفية فكما سمعتم لا يقولوا بالترادف، ولكن الحنفية أيضا لا يطردون هذه القاعدة، فإنهم أيضا يفرقون بينهما، فإنهم أيضا يسوون بينهما أحيانا في بعض المواضع. فتحصل عندنا في الجملة أن هذا المصطلح وإن تقرر في الأصول على ما سمعتم فإنه في الفقه تخلفوا الجريان على ما قرر فيه وعلى مقتضاه الذي ذكر. ولذلك انتقل لما ذكر مذهب الشافعي كذا انتقل إلى مذهب الحنفية فقال: وفي التلويح، تلويح للمحبوب وعليه شرح لمن؟ لسعد الدين التفتزاني توضيح على التلويح، ثم أيضا عليه شيخ آخر هو التنقيح على التوضيح على شنو عندكم تما تلويح هو النسخة. التلويح التنقيح على التلويح على المهم هذا كتاب كتاب حنفي ينظر. نعم. وفي يقول وفي التلويح قال في التلويح لا ليس لغة في الأصول، ليس لغة علاش يكون من جهة اللغة مع أنه صفة الكلام النفسي؟ علاش يكون من صفة اللغة؟ ما فهمش اش كتقول. إذا كان التعريف الصناعي منتقل إلى اللغة لا، هو يعمل به في الفقه غير المقصود. نعم يعمل به في الفقه، أغلب الأبواب الفقهية يصار عليها على هذا الاصطلاح، ولكن ينبغي أن تراقب الأبواب، فإن في بعض الأبواب لا يعمل بهذا، يعمل به في بعض الأبواب لوجود ما يقضي بهذا العمل، أنه يوجد ما يقدم عليه، لأن في الأول دخلت القاعدة الأصولية ولكنها ضعفت فقدمت عليها الحقيقة العرفية فألغت اعتبارها، فإذا كان الأصل عندهم العمل بالحقيقة العرفية، إذا كان عندهم هو العمل بالحقيقة العرفية في باب من الأبواب، هذه القاعدة تتخلف. هذا ما أردنا التنبيه عليه فقط، فليتفطن لذلك. نعم زيد في التلويح. قال في التلويح: وقد يطلق الوجوب عندنا على المعنى الأعم، على المعنى الأعم أيضا، أي الأعم من الفرض والواجب. نعم، إذا هما أيضا يقولون بالترادف، فالواجب عندهم أيضا يكون لفظا مشتركا، فيعم عندهم الفرض وهو ما ثبت بدليل قطعي، ويعم عندهم أيضا ما ثبت بدليل ظني، وبهذا تعلم الاضطراب في هذا المصطلح أيضا عند الحنفية، فهو ليس مضطردا. زيد. قال السادة: وكذلك قد يطلق الفرض على ما ثبت بدليل ظني كقولهم: الوتر فرض وتعديل الأركان فرض، ويسمى فرضا عمليا، فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا فيكفر جاحده كصلاة الفجر، وعلى ظني هو في قوة الفرض، هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء، وعلى ظني هو دون الفرض، هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها، لكن يجب سجدة السهو. انتهى. ملخص هذا الكلام الآن كما ترون أن المفاهيم أو المصطلحات، مفاهيم المصطلحات الأصولية، نعم يعمل بها في فقهه وهي المعول عليها في الأحكام، لكن يوجد في بعض الأبواب وفي بعض المسائل تأثير لبعض القواعد الأخرى وبعض الأدلة الأخرى، فيكون ذلك المصطلح وذلك المفهوم الأصولي متأخرا في العمل به، ويقدم عليه ما سواه من الأدلة الأخرى وعليه، فليس هذا من باب ما تقدم أنه اضطراب، هذا ليس اضطرابا، هذا من باب العمل بالدليل في الموضع الذي رجح فيه، وليس أنه أن هذا يسمى اضطرابا في المصطلح. ولكن مما يجذب نظر طالب الشريعة في هذا الموضوع أنه سيسأل: ما هي درجة عمل أرباب المذاهب بمصطلحاتهم الأصولية؟ ربما يسأل هذا السؤال عندما ينظر في مثل هذه الصور ومثل هذه المسائل، قد يرد على ذهنه هذا السؤال، قد يقول: ما هي حالة عمل أرباب المذاهب الفقهية بمصطلحات الأصولية. اثنين درجات العمل بها. ومن الذي كان وافيا لمصطلحاته الأصولية ويعمل بها بالطراد، ومن الذي قرر هذه في الأصول ثم تصرف في الفقه على خلاف ذلك. في واقع الأمر أن كل المذاهب قد تقرر أمرا في الأصول تعتبر أنه مصطلحها، ثم بعد ذلك في الفقه قد تجد بعض ما بعض الفروع التي لا يجري فيها هذا الذي تقرره هنا، وهذا عام في سائر ما سيأتي بيانه من المصطلحات. نعم. ثم قال ومنه يعلم أن هذا الإطلاق ليس من أبي حنيفة رضي الله عنه الذي الكلام معه، ولو فرض ذلك فهو إطلاق مبني على التوسع وهو لا يعرف الفرق بينهما فتدبر. نعم. هنا لأنه قال المحل هنا حيث قال خلافا أبي حنيفة، حيث قال أبو حنيفة لم يقل هذا ولم ينقل عنه هذا اللفظ، وإنما أسند إليه القول فقط لأن هذا هو مذهبه، ماشي أنه قال في كتاب له مثلا معين إن الفرض والواجب غير مترادفان وأن بينهما فرق، لم يقل به، وإنما هذا يؤخذ من كلام من تصرفاته ومن مذهبه فنسب إليه كأنه قد قاله، فينزل حينئذ التصرف منزلة القول. هذا معنى قوله حيث قال. قال إن هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، البحث وهو كما علم من حد الإيجاب ذكر فيه كلاما أم لا؟ اقرأ. قوله كما علم من حد الإيجاب، الكاف تعليمية وما مصدرية والتقدير وهو لعلمه من حد الإيجاب، وليست الكاف تشبيهية لئلا يشكل بأن ذلك المعنى هو الذي علم من حد الإيجاب لا شيء آخر يشبه المعلومة. نعم. كاف هنا نبه على أنها تعليلية حتى لا يظن بأنه قد علم من هذا الحد شيء وعلم به غيره، علم منه شيء وعلم به هذا أيضا، فيكون هذا هو وجه التشبيه، فلذلك قال هذه الكاف تعليلية لبيان هذا الأمر. نرجع إلى الكلام. قال بأن أبا حنيفة يقول ما ثبت بماذا؟ بقطعين فهو فرض، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة، لأنه ثبت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هنا سؤال، ما هو القطعي عند أبي حنيفة؟ شنو القطعي عنده؟ القرآن وماذا؟ والمتواتر السنة، هذا هو المقصود. إذن فما الذي يسميه إذن فرضا؟ ما ثبت بالقرآن الكريم أو ما ثبت بالسنة القطعية التي تنتهي إفادتها إلى العلم، فهذا ما ثبت به يسميه فرضا، وما ثبت بدليل ظني يسميه واجبا كقراءة الفاتحة في الصلاة التي ثبت بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأتم بتركها، وهو أي الخلاف لفظي. قد يقول قال وكيف يكون الخلاف لفظيا؟ ونحن نرى أن هذا قد بني عليه صحة الصلاة وبطلان الصلاة، وأنت تقول إن الخلاف لفظي؟ لو كان الخلاف لفظيا ما بنيت عليه الأحكام. الخلاف لفظي أي عائد إلى التسمية، عائد إلى اللفظ والتسمية، ويكون حينئذ هل ما ثبت بقطعين كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا أم لا، وما ثبت بظنين هل يسمى واجبا كما يسمى فرضا أم لا، فعنده لا. أما هذه الأثر فهي بقيمة الدليل وليس من التسمية. فلو فرضنا مثلا أن أبا حنيفة سمى هذا كله واجبا فإنه لا يمكن أن يتغير الحكم، حتى لو فرضنا أنه قال مات بضمني وما ثبت بواجب يسمى فرضا لا بد أن يخرج لك منه قسما، فيقول فرضون من تركه تبطل الصلاة وفرضون من تركه لا تبطل به الصلاة، حتى لو قبل أن يكون هذا أن يكون الترادف في الألفاظ فلا يمكن أن يغير الأحكام، لأن الذي أثر في الحكم هنا هو درجة الدليل وليس الإسم. ولذلك الخلاف لفظيون، بمعنى أن حتى لو اتفق الحنفية يوما والشافعية والحنبلة والمالكية وقالوا يا سيدي تصالحوا نديروا مصطلح واحد، شنو هو هذا الخلاف؟ نحيدوه في الفرض والواجب، واتفقوا فقالوا جميعا نسمي هذا كله فرضا وواجبا، فعند الفتوى لا بد أن يكون الحكم مختلف. سألوا الحنفية تقول ما حكم من قرأ فاتحة الكتاب؟ هذا دليل ليس بقطعي، صلاة من تركه لا شيء عليه، ولكن عليه صلاته صحيحة لكنه يأتم. لماذا؟ لأن هذا هو ما دل عليه الدليل في رأيه، وهو صحة الصلاة مع ترتب الإثم، هذا ما يذهب إليه. ولو أننا مثلا بدلنا كل ذلك وقلنا من ترك القرآن في الصلاة مطلقا قد بطلت صلاته. إذن في المسألة لا علاقة لها بالأسماء، حتى لو اتفقوا في الأسماء، حتى لو فرضنا، فالمنهج النظري وتقويم الدليل هو ما حل الخلاف وموجب الخلاف، تقويم الدليل وإعطاء الدليل الدرجة الحجية هي التي أفادت هذا الحكم، وليس الأسماء ولا المصطلحات. هذا واضح، بمعنى أن مثلا لو فرضنا أنه اتفق وسمى ما ثبت بذني وما ثبت بعهد سمه واجبا وفرضا، فماذا تقول في هذه واجب وفرض؟ ما مشكلة، لكن عندما تقول له هذا كله فرض يقنع كله فرض، هذا كله واجب هذا كله واجب، ولكن غادي نسولك مثلا صلاة من ترك الفاتحة أقول لك هذا واجب خفيف وهذا واجب ثقيل مثلا، هذا فرض قوي وهذا فرض ضعيف، مرة أخرى سيخرج لك نفس المشكلة، سيؤول الأمر إلى أن يخرج اسمين آخرين حتى لو اتفقوا في المصطلح، لأن الإشكال الكبير هو في تقويم الدليل والمنزلة العلمية والحجية التي أعطاها للدليل، هذا هو محل الخلاف. ولذلك قالوا جميعا الخلاف هنا لفظي راجع إلى التسمية، فعنده لا كما سمعتم أخذا من الفرض. وبعدما أنهى هذا الكلام وبيّن أن الفرض يرجع أن الترادف يرجع إلى الألفاظ، وبحث في مسألة مهمة وهو تنبيه الطالب إلى أن عليه أن يتنبه لهذا الاستعمال فيما في الكتب الفقهية إلى آخره، وذكر أن الخلاف لفظي وقد بينا وجه ذلك، انتقل الآن إلى الحجاج. هنا وصل إلى الحجاج. ما معنى الحجاج؟ أنك أخذت وأنا أخذت، لا بد أن نحتكم حينئذ إلى من يرجح، إلى ما يرجح تصرفنا وتصرفي وتصرفك. أنت أخذت وأنا أخذت، ولا بد أن نحتكم إلى ما يدل على رجحان ما فعلته ورجحان ما فعلته. إذن ما الذي سيفعل؟ أول ما يفعل في مثل هذه الحالة هو إبراز المأخذ، إبراز من أين أخذ هذا ومن أين أخذ هذا. ما علينا، غادي يتفقوا في فرض ولكن سيختلفون في وجب. قال بمعنى قال هل يسمى فرضا؟ فعنده لا أخذ من الفرض، من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه، والواجب من وجب بمعنى سقط. إذن غادي يكتبوا هذا الشيء وبه نختم. أن الآن منهج المناقشة مسلك المناقشة في الأخذ، مسلك المناقشة في الأخذ للمصطلح، لو أكتب هذا الشيء يكون فيه على طريقة الأولى بيان المأخذ وترجيحه ترجيح المأخذ ترجيحه. إذن غادي يبدا يقول لي أنا أخذت أنت أخذت أنا أخذت أنت أخذت بين المأخذ ثم ترجيح المأخذ حينئذ بماذا؟ بكثرة الاستعمال. هذا هو المعيار. من كان مأخذه أكثر استعمالا فهو الذي يترجح مأخذه ويكون مصطلحه أقوى من مصطلح غيره. قال أخذ من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت، وكل من المقدر والثابت عام من أن يثبت بقطع. ومأخذنا أكثر استعمالا، هذا دابا الآن الشافعية يقول مأخذنا أكثر استعمالا، راه ما شكتوش لهم الحنفية في هذه. هذا مأخذنا أكثر استعمالا لم يسكت عنه الحنفية. إذا رجعتم إلى كتب الحنفية ستجدون أنهم لم يسكتوا، مسكتوش فذلك وجب. من أين أخذ هؤلاء وجب؟ من أين أخذه الحنفية؟ سقط. ومن أين أخذه الشافعية؟ ثبت. ما هو الذي يستعمل في اللغة أكثر؟ واش وجب بمعنى سقط ولا وجب بمعنى ثبت؟ نعم، ممكن أن هذا اللفظ تكتبوا فيه شيئا غدا إلى البتو ترجعوا ليه وشوفوا الكتب ديال الحنفية راه موجودة كتب تكتبوا ما هو الأكثر استعمالا وماذا قال الشافعية وماذا قال الحنفية في هذا. بعدما تذكرون المأخذ تقولون تبدأون بهذا فتقولون أخذ الشافعية المالكية من كذا وكذا وكذا إلى آخره، ثم لما ذهبوا إلى الترجيح بينهما اعتمدوا على هذا هو العمدة عندهم، وإن كانوا اعتمدوا على أمور أخرى اعتمدوا على هذا، لا أدري اعتمدوا على أمور أخرى ولكن هذا هو المشهور. ثم قالوا بأن الذي يكون استعماله أكثر هو الراجح، الشافعية ادعوا بأن أخذهم أكثر استعمالا، والحنفية على ما تذكرته من زمان أنهم أيضا يقولون بأن أخذهم أكثر استعمالا وعليه. فما هو الذي ذهب إليه الحنفية هنا وما الذي بالشافعية؟ ويكتب في هذا ما تيسر إن شاء الله تعالى غدا. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يمكن إلى صلى الله تعالى أن تكتبوا فيها شيئا، حينما قال ساقط وقال من قسم المعلوم، هل هذا الأخذ الآن في نظركم فيه خطأ ولا أنه صحيح؟ هذا الأخذ مثلا خطأ لأنه في تقييد أنه صحيح، لا يظهر لي هنا بحث يحتاج إلى الكتابة، هذا سهل. نعم، أكتفي بهذا القدر.